بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى وجوب الخمس في المعدن، وحديثنا فعلا ضمن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى فيما إذا شككنا في بلوغ المعدن للنصاب، كان كلامنا السابق في أن وجوب الخمس في المعدن مقيد بقيدية بلوغ المعدن لنصاب محدد، على خلاف أشرنا إليه أنه 20 دينارا أو دينار واحد ببيان قد تقدم. كلامنا الآن فعلا فيما إذا شككنا في أن هذا المعدن المخرج هل بلغ النصاب لكي يجب فيه الخمس أو لم يبلغ النصاب لكي لا يجب فيه الخمس. لي ملاحظة فنية على المصنف. فنية البحث تستدعي أن يقدم رقم 10 أو رقم 9 على رقم 8 لكي يكون المطلب أوضح، ولذا كان ينبغي أن يأتي برقم 9 ثم يجعل رقم 8 هو رقم 9. لماذا؟ أشير فقط وإن كنت سأجري معه جريا معه. إذا أخرجنا معدنا شككنا في أن هذا المعدن المخرج هل بلغ مقدار النصاب لكي يجب فيه الخمس، سواء قلنا أن النصاب 20 دينارا أم قلنا أن النصاب دينار واحد، أو لم يبلغ النصاب فلا يجب فيه الخمس، ينبغي حينئذ أن يسأل هل يجب الفحص والاختبار لنستعلم أن هذا 20 دينارا فيجب فيه الخمس، أو أنه 19 دينارا فلا يجب فيه الخمس، أو لا يجب الفحص. إن قلت بوجوب الفحص ما هو الدليل؟ إن قلت بعدم وجوب الفحص ما هو الدليل؟ الدليل على عدم وجوب الفحص إنما هو رقم 8، استصحاب العدم النعتي أو العدم الأزلي. فلذلك كان ينبغي أن يقدم رقم 9 ثم يأتي بعد ذلك برقم 8 فيكون 8 9 9 8، لكن هو بما أنه صار على هذه الكيفية نحن نسير معه كيف ما كان. أقول محل بحثنا هو إذا شككنا في هذا المعدن المخرج في أنه يبلغ مقدار النصاب أو لا يبلغ مقدار النصاب، فهل يمكننا حينئذ أن نقول بوجوب إخراج الخمس فيه أو لا يجب إخراج الخمس فيه؟ لكي نجيب على هذا السؤال نحتاج إلى ذكر مقدمة نبين فيها أمرين: الأول العدم النعتي، والثاني العدم الأزلي. أما بالنسبة للأول، يقال بالنسبة للعدم النعتي، نعرف العدم النعتي بأنه عبارة عن التالي: عبارة عن نفي النعت عن موضوع معين، مثلا زيد من الناس هل هو عالم أو ليس بعالم؟ علمنا أن زيدا ليس عالما، حينما نقول زيد ليس بعالم نقول بأن هذا عدم نعتي، لأننا قد نفينا عن الموضوع الذي هو زيد أن نعتى بكونه عالما، فنفي العالمية عن زيد يعني فنفي العالمية عن زيد هو المعبر عنه بالعدم النعتي. فهنا لما نفينا اتصاف الموضوع بنعت ما، اتصاف زيد بالعالمية قلنا بأن هذا عدم النعتي. على هذا إذن العدم النعتي هو نفي اتصاف الموضوع بنعت معين أو بنعت خاص أو بصفة خاصة أو معينة بما شئت فعبر، هذا العدم النعتي. عندنا أيضا ما يعبر عنه بالعدم الأزلي، ومرادنا من العدم الأزلي هو عبارة عن العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم. مثلا زيد وجوده وعدمه، زيد غير موجود، زيد غير موجود. عدم زيد الذي لم يطرأ عليه وجود عدم من الأزل من القديم ثابت لم يتغير، فزيد لم يكن موجودا ولا زال ينطبق عليه عدم الوجود. فعدم وجود زيد الثابت من الأزل نعبر عنه بالعدم الأزلي، فدائما وأبدا زيد موجود أو لا نقول غير موجود، لأن زيدا من الأزل لم يكن موجودا، وما دام من الأزل لم يكن موجودا لم يطرأ عليه وجود نقول بأنه غير موجود. فعدم نعتي وعدم أزلي، والفارق بينهما أن العدم النعتي الموضوع موجود في الخارج، عمدة ما كان البحث في اتصاف الموضوع بنعت أو صفة معينة وغير ذلك، بينما العدم الأزلي نفي وجود الموضوع من الأزل أساسا. فالفارق بينهما ها هنا أكرر، العدم النعتي وجود للموضوع وإنما النفي للنعت، بينما العدم الأزلي نفي لوجود الموضوع أساسا، فلا وجود للموضوع من الأزل، لا أن الموضوع وجد ثم طرأ عليه العدم، فإنه لا يقال له عدم النعتي حينئذ. بناء على هذا العدم الناتي والعدم الأزلي قد يجري فيهما الاستصحاب، فنستصحب العدم الناتي ونستصحب العدم الأزلي. مثلا زيدون استصحاب العدم الناتي، زيدون كان غير عالم، زيدون لنا علمون بنفي صفة العالمية عنه، ليس عالما، نشك في طروء صفة العالمية له، لأن زيدان قد هاجر من بلده وجاء إلى الحوزة العلمية والتزم بالدارس، بعدما التزم بالدارس نشك في حصول صفة العالمية له من عدمه. نقول بمقتضى العدم النعتي الموجود لنا يقين سابق به أنه ليس بعالم، نشك الآن في حصول صفة العالمية له، جميع أركان الاستصحاب متوفرة، مقتضى استصحاب العدم النعتي الالتزام بعدم ثبوت صفة العالمية لزيدين. مثال عملي أوضح، العدالة من الأوصاف من النعوت، حينما نقول بأن زيدا عادل نعت، زيد رأيناه الآن فاسقا، الآن زيد ها هو أمامنا يشرب الخمر متجاهرا بشرب الخمر، فهذا يستدعي العدم النعتي، يستدعي عدم اتصاف زيد بكونه عادلا، فإذا العدم النعتي متحقق في زيد. بعد 10 دقائق أو بعد أسبوع رأينا زيدا نشك في حصول النعت له باتصافه بالعدالة من عدمه، ما هو مقتضى الأصل في المقام؟ يقين سابق بأي شيء؟ بعدم العدالة، شك لاحق في طرو العدالة، مقتضى استصحاب العدم النعتي الالتزام بعدم ثبوت صفة العدالة له، فيبقى زيد على حاله من جهة الفاسقية والالتزام بعدم ثبوت العدالة له، هذا نعبر عنه باستصحاب العدم النعتي. واضح؟ والكلام الكلام بالنسبة للعدم الأزلي أيضا، لو كان في المقام عندنا عدم أزلي محرز شككنا في طرو غير العدم الأزلي نستصحب البقاء. المثال المعمولي الذي يأتون به دائما، هندون كانت في الأزل غير قرشية، لأن الأزل لا يوجد فيه قرشية وغير قرشية، في الأزل هند هل كانت قرشية أو لا؟ يقين لنا بأن هندان في الأزل غير قرشية، الآن نشك في قرشيتها لتتحيض للستين على قولين وعدم قرشيتها لتتحيض للخمسين على قولين، فعندها مقتضى استصحاب عدم قرشيتها الثابت من الأذل الالتزام بأن حكمها في الحيضية إنما هو بلوغ 50 سنة، فبعد 50 لا حيض لها. هذا نعبر عن استصحاب العدم الأزلي الثابت من الأزل. هذا أصل الكبرى. إن شاء الله كلامي واضح. لا مانع، يمكن إذا لاحظنا وجودها وحصول الصفة لها من عدمه نعبر بأنه استصحاب الناس، بأنه عدم الناس بعد وجود الموضوع. لكن لاحظوا أن كلامي في الأزل، يعني إذا وجدنا الموضوع شككنا في طرو النعت له من عدمه لا مانع من الالتزام بأنه استصحاب النعتي أو عدم النعتي. لكن إذا بنينا على عدم الموضوع شككنا في حصول الوجود، وجود الموضوع استصحاب عدم أزلي، وإلا لا مانع بلحاظ وجود الموضوع يكون عدم نعتي. هذا أصل الكبرى، العدم النعتي والعدم الأزلي واستصحابهما تطبيقهما في المقام. قال المصنف بأننا إذا شككنا في بلوغ النصابي من عدمه قبل أن أدخل إلى الكبرى، استصحاب العدم النعتي لا خلاف ولا نقاش من أحد من علمائنا في جريانه، كلهم يقولون بأن استصحاب العدم النعتي جارين بدون نقاش بينهم. الخلاف بين علمائنا في استصحاب العدم الأزلي هل يجري أو لا يجري. الشيخ النائيني أعلى الله في الكل مقامه من القائلين بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي، والسيد الخوئي قدس سره الشريف والأستاذ الميرزا أعلى الله بقى قائلان بجريان استصحاب العدم الأزلي. نكتة الجريان وعدم الجريان، وإن كانت تأتيكم في الأصول إن شاء الله، خلاصتها في أن ما ورد في أدلة الاستصحاب وهو اليقين، لأنه كان على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك. هنا هل المراد باليقين اليقين العرفي أو اليقين الدقي؟ المحقق النائني يقول يقين عرفي، وهذه القضايا الأزلية أمور دقية عقلية فلا يدري فيها الاستصحاب، مثل السيد الخوي قال هذه ليست قضايا دقية عقلية وإنما قضايا عرفية، فبالتالي يشملها. على النقاش في الجملة كما ذكر ذلك سيدنا الشهيد الصدر صغروي بين العلمين والتفصيل في الأصول. هذا أصل الكبرى، إذن لا نقاش في جريان استصحاب العدم النعتي، النقاش في جريان استصحاب العدم الأزلي. ولذا ذكر المصنف بناء على القول بجريان استصحاب العدم الأزلي، إشارة المصنف في كلامه بناء على حجيته إشارة إلى الخلاف الموجود في حجية استصحاب العدم الأزلي من عدمها، لأن هناك من يقول بالحجية وقائل بالعدم. أما الصغرى في المقام، كلامنا في أننا نشك في بلوغ مقدار النصاب من عدمه. إذا شككنا في بلوغ مقدار النصاب من عدمه بحيث شككنا في وجوب الخمس وعدم وجوب الخمس، فهل يجب الخمس في حالة الشك في بلوغ النصاب أو لا يجب؟ يقول المصنف لا يجب الخمس. لماذا؟ يقول تمسكا باستصحاب العدم النعتي، لأن هذا المعدن كان غير متصف بكونه بالغا النصاب، نشك في اتصافه بلوغ النصاب، يقين سابق شك لاحق، تمامية أركان الاستصحاب متوفرة، نستصحب عدم اتصافه بنعت النصاب، فبالتالي لا يجب الخمس، لأن وجوب الخمس في المعدن مقيد بقيدية اتصاف المعدن ببلوغه النصاب المحدد 20 دينارا، والمقام مقام شك في بلوغ هذا المقدار وحصول هذه الصفة، نستصحب عدم الصفة، فنستصحب عدم بلوغ المعدن النصاب، فنقول بعدم وجوب الخمس حينئذ. هذا استصحاب عدم النعتي. كيف يقن بعدم وجود الصفة حتى نستصحب؟ كافي أننا نشك نحن على يقين بعدم ثبوت الصفة، نحن أساسا هذا المعدن هل وقت إخراجه من الأرض لأن وقت فضل مو أصل فرض المسألة أن هذا الإخراج أخرج على نحو التدريج ولم يخرج دفعة واحدة، لما أخرج تدريجيا جزئيا لم يبلغ النصاب، يقين لنا بعدم بلوغ النصاب، الآن نشك في بلوغه النصاب من عدمه، فإذا كان غير متصف لأن الفرض أنه أخرج تدريجيا نشك الآن في بلوغه النصاب نستصحب العدم، بل لو أخرج دفعة واحدة لقلنا حينئذ بعدم جريان استصحاب العدم النافي، ذلك لأن إخراجه دفعة واحدة يمنع من حصول اليقين بأنه غير متصف بصفة النصاب، فعندها لا يقين سابق لنا فلا يمكن جريان الاستصحاب، يعني لعدم توفر أركان الاستصحاب فلا مجرى حينئذ له. هذا بالنسبة إلى استصحاب العدم النافي. وأما استصحاب العدم الأزلي فهو أوضح، سواء كان الإخراج على نحو التدريج أم كان الإخراج على نحو الدفعة الواحدة، ذلك لأن هذا المعدن في بطن الأرض من الأزل لم يكن بالغا النصاب، فحينئذ نشك بعد ذلك في بلوغه النصاب فنستصحب حالة عدم بلوغه النصاب من الأزل، لكن الكلام هنا بناء على حجية استصحاب العدم الأزلي. يعني على أساس أن لا علم لنا، لا يقين لنا، إن لم يكن يقيننا على العصر، لا يقين لنا بأن الله في الأزل إذ خلق هذه الأشياء خلقها بالغة مقدار 20 دينارا، بل العكس تماما، أن الله عز وجل خلق الأشياء على نحو التدريج والجزئية، فحينئذ من الأزل هذا مخلوق على أنه أمر جزئي وليس مخلوقا على أنه أمر كلي، فعندها لا نفرض أنه كان بالغا النصاب من الأزل، نشك الآن فاليقين السابق على خلاف فاليقين السابق مع الشك اللاحق يقتضيان إبقاء الحالة السابقة وهي اليقين عدم بلوغه النصاب. مش نستصحب الأزل، احنا الآن نشك لكي نطبق عليه حكما لابد أن ننظر حالته إلى الأزل. شيخنا لو الآن اكتشفنا وجود معدن لما قبل نظر عن استخراجه، يعني يقينا أنه بالغ النصاب، ما عندنا يقين، من أين لنا اليقين؟ إذا كان لنا يقين ببلوغه النصاب وجب إخراج الخمس منه. كلامنا الآن نحن في مقام شك في أن هذا المخرج بالغ مقدار النصاب يجب الخمس فيه أو ليس بالغا مقدار النصاب فلا يجب الخمس فيه. يعني على هذا الأساس يتوجه الحكم بعد الاستخراج لا قبل الاستخراج. الكلام هكذا، ولذلك قبل الاستخراج لنا يقين بلحاظ الأزل، بعد الاستخراج لا يقين لنا مخالف لليقين السابق، وإنما الموجود شك فنتصحب اليقين السابق لنرتب الحكم الثابت في اليقين السابق على الحكم الثابت على الموضوع الموجود الآن في الخارج. فلو أنا اكتشفنا أرضا معدنية، بس ما نستخدم يعني أرضا معدنية يقينا بلغت النصاب. إيه وليكن، قبل استخراجها لا يجب الخمس فيها قطعا، فعليه لا يتعلق بها الخمس. ليش كلا موضوع العدم الأزلي مو يا مولانا الآن؟ يمكن لو هو قدم 9 على 8 يمكن يكون أوضح. الآن مقامنا مقام شبهة موضوعية، هل يجب علي الفحص أو لا يجب علي الفحص؟ أختبر هذا المقدار أو لا أختبر هذا المقدار بلحاظ أنه في عالم الأزل لم يكن ثابتا فيه الخمس، أبقي الآن عدم وجوب الخمس فلا يجب الفحص. شوفوا يا شيخنا، شوفوا الآن عمدة كلامكم أحد اثنين، إما أن تنقضوا أصل استصحاب العدم الأزلي كأن أنتم تدوروا في هالنقطة بأن تقرر أن الموضوع الحالي غير الموضوع السابق، لما كان الموضوعان متغايران لم يتحقق وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فلا يجي الاستصحاب. هذا تريد، إذا تريد هذا المعنى صحيح، هذا نقض في أصل الكبرى، في حجية استصحاب العدم الأزلي، وهذا أحد إشكالاتهم في المنع من حجية استصحاب العدم الأزلي، أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، ومع اختلاف القضيتين ينتفي ركن من أركان الاستصحاب، فلا يتحقق وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لا يجب الاستصحاب. أو تريد شيء آخر بفرض لما يبغى إذا عنده شيء يقوله هذا اليقين السابق في الأزل دعوة أنه لم قلت في جواب قبل قليل للشيخ، إما أن تدعون أن هذا خلق من البداية دفعة واحدة، أو أنه خلق على نحو التدريج، والظاهر هو الثاني، لا يعدل في الذات الإلهية حاشا، وإنما هكذا جرى طبيعة التكوين. هذا الله هذا ما لا هو الآن يصير بحث الجانب التكويني، وهذا بحث يقلنا إلى جنب عقدية أو ما يتعلق بها، بس الآن سلمتم بها الكبرى بأن الثابت في الأزل عمدة ما كان، يعني الآن راح يكون نقاشنا صغروي، وأظن أن النقاش الصغرويني ما راح ينفعنا بشيء. ليش؟ لأن صحيح أن تصير تشكك بأن الثابت في الأزل غير، فيرجع إلى نفس كلام الشيخ أن المقام مقام مو في أصل خشية استصحاب الله عدم الأزلي، وإنما في الصغرى أن المتيقن غير المشكوك، بل ربما المتيقن على الخلاف. هم أنت تدعي إذا عندك مقدار لإثبات أن المتيقن كان بلوغه مقدارا نصابا، فحينئذ هم أنت عليك إقامة الدعوة لتكن دعوة حجة علينا عهدتها على المدعي. هم نقول لك نفس الكلام، هي دعوة عهدتها عليك لأنه كان كثيرا، ولتبقى دعوة مقابل دعوة على أي حال. إذن هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. ثم لو قيل بعدم جريان الاستصحاب، إما لما أفاده الشيخان لعن الله الشيخين ورضي الله إن شاء الله عن الشيخين، زين، إما لما أفاده الإخوة مثلا في استصحاب العدم الأزلي لعدم حجية استصحاب العدم الأزلي ككبرى مثلا، أو للتشكيك في استصحاب العدم النعتي أساسا بأن يدعى أن مقامنا ليس من صغريات جريان استصحاب العدم النعتي، فحينئذ ما هو المقام؟ نقول بأنه إن قيل بعدم الجريان رجعنا في مثل هذا المورد إلى أصالة البراءة. لماذا؟ لأن المقام من صغريات الشك في التكليف، نشك في وجوب الخمس في هذا المعدن المخرج من عدم الشاق، من نشك في وجوبه أو عدم الوجوب، فعندها نرجع لمقتضى أصالة البراءة، لأن المقام من صغريات الشك في التكليف، وقد عرفنا في محل أن الشك في التكليف من مجرى لأصالة البراءة. هنا في البين نكتة يا أرباب الأصول، سؤال اختبار، لماذا ذكر المصنف الاستصحاب ثم قال على فرض عدم الجريان والقبول نرجع لأصالة البراءة؟ ليش ما قال من البداية نرجع لأصالة البراءة؟ ليش الاستصحاب حاكمه وليش الاستصحاب مقدم؟ ما عليه، نكتة الحاكمية ما هي؟ أسلم أن الاستصحاب حاكم أو أن الاستصحاب وارد، ما عندي أي إشكال، لكن ما هي النكتة؟ ما أبغى تقريب الحكومة، أبغى منشأ الحكومة أو الورود. هذا تقريب الحكومة أو الورود، أبغى النكتة في كون الاستصحاب حاكما أو كون الاستصحاب واردا، ما هي؟ لماذا يكون الاستصحاب مقدما؟ أدري نقطة التقديم الحكومة، أدري نقطة التقديم الورود، ما شئت بعض، ليش يقدم الاستصحاب على البراءة؟ ليش؟ هذا نقطة الاستصحاب، جريان الاستصحاب، أبغى نقطة التقديم هذا بناء على ان الاستصحاب اماره كلام صحيح. اذا سلمنا الدعوه السيد الخوي ان الاستصحاب اماره فالاستصحاب اماره والبراءه اصل والبراءه مقدمه على الاصول. كلام السيد الصادق ان الاستصحاب اصل والبراءه اصل. النكته ما هي؟ راجعوا وجيبوا بكره ان شاء الله. خب بس راجعوا الحلقه الثانيه تحصل جوابينا. على اي حال هذا بالنسبه الى الامر الاول في محل بحثنا، وهو اننا اذا شككنا في بلوغ مقدار النصاب من عدمه فاننا نتمسك لعدم الوجوب بجريان استصحاب العدم النعتي او بجريان استصحاب العدم الازلي بناء على حجيته، وان لم يقبل هذان الاستصحابان رجعنا الى جريان اصاله البراءه حينئذ. من شك الكلام الكلام ما في اي مشكلة في الاستصحاب زي الكلام ان الموضوع منصب ان الحكم منصب على الموضوع فنحتاج الى احراز الموضوع لكي نحرز الحكم، لان الحكم عندنا في جريان الاستصحاب معلق على الموضوع يجب اخراج الخمس اذا تحقق النصاب. فلكي نحرز الموضوع يعني عندنا في المقام امران، محرز بالوجدان ومحرز بالاصل. المحرز بالوجدان وهو اصل الوجوب، فنبغى الان احراز له بالاصل الموضوع، فلذلك نتكلم في الاستصحاب. بالنسبه لجريان البراءه لا نحتاج الى الموضوع وانما نحتاج الى اصل الحكم. مي هذه النكته يعني البراءه لا تجد الا الشك التكليف وليكن جعلنا لنا شك في الموضوع لا نجد البراءه. أجراء البراءة المصنف ما له علاقة يعني الكلام عفوا الكلام هناك بعد المفروغية عن التكليف، فجاء الحديث لتحقق الموضوع يقول إن أبيت أساسا التكليف غير محرز عندنا. نكتة أخرى غير ما ذكرت ولا تعلق على كلام الشيخ أنه أن التقي من البداية عند غاية أصل البراءة بعدين توصل لاصل البراءة من البداية يعني كأنما جرى اصل البراءة عميا. لا لا إذا من البداية أجرى أصالة البراءة لا تصل لا تصل لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وإنما البراءة أصل تنزلي بعد عدم الاستصحاب نصل حينئذ إلى البراءة. جاوبت نص السؤال على أي حال. أنا جاوبت الحين في كلامي هذا نص السؤال يعني مو شيخ ماهر، أنا جاوبت في كلامي على اي حال. الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية ما صارت وظيفة بعد. الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية او الامر الثاني في الباحث، وهو ما اذا شككنا في تحقق النصاب فهل يجب الفحص والاختبار او لا يجب الفحص والاختبار. استخرجنا الان معدن لكننا شككنا في ان هذا المعدن المستخرج بلغ مقدار النصاب ليجب الخمس فيه او لم يبلغ مقدار النصاب لكي لا يجب الخمس فيه، فهل يجب علينا حينئذ فحص هذا المقدار من المعدن واختباره بانه بالغ مقدار النصاب او لا يجب الفحص علينا حينئذ والاختبار؟ لا يخفى ان المقام من الشبهات الموضوعية، والشبهات الموضوعية عندنا على قسمين كما في الشبهات الحكمية. ففي الشبهات الحكمية بلي زين شبهات تحريمية وشبهات وجوبية، شبهة موضوعية تحريمية شبهة موضوعية وجوبية كما في الشبهات الحكمية، يعني بلحاظ حكمها طبعا مو بلحاظ نفسها، ولا هي شبهات موضوعية لا علاقة لها من قريب ولا بعيد بالوجوب والحرمة إلا بلحاظ انصباب الموضوع عليها كيفما كان. المقام من صغريات الشبهات الموضوعية، فحينئذ هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا؟ وهذا بحث سيال عندنا في الفقه من أوله لآخره. مثلا باب تقليد الأعلم، أصل وجوب تقليد الأعلم محرز، إنما زيد هو الأعلم أو عمرون، هل يجب الفحص أو لا يجب؟ شبهات موضوعية. مثلا في باب المسافة، الصلاة تقصر في 44 كيلو مترا، فإذا قطع الإنسان مسافة أو قطع طريقا وشك في بلوغ المسافة وعدمه، هل يجب الفاء أو لا؟ يبقى على أصالة التمام. مثلا في باب الزكاة، هل يجب الفحص لبلوغ المال نصابا أو لا؟ مقامنا أيضا باب الحج، هل يجب الفحص لتحقق عنوان الاستطاعة ليجب الحج أو لا يجب؟ وهكذا. فالمقام سيال في أبواب الفقه تقريبا كلها، في كل مورد من موارد الشبهات الموضوعية هل يجب الفحص عن تحقق الموضوع ليترتب عليه الحكم أو لا يجب الفحص، بحيث لا يلزم الإنسان حينئذ ترتب الحكم لعدم تحقق الموضوع. قولان في المقام. الأول هو عدم وجوب الفحص، والثاني هو القول بوجوب الفحص. أما القائلون بعدم وجوب الفحص فقالوا بأن المقام كما عرفت شبهة موضوعية، ولا دليل عندنا على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، خصوصا أن أدلة الأصول العملية من استصحاب وبراءة على القول بجريانها، خلوها القيد عندكم، على القول بجريانها في المقام مطلقة تشمل ما بعد الفحص وما قبل الفحص، ولا تنقض اليقين بالشك، زين، او لانه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك مطلق غير مقيد بصورة بعد الفحص. يعني قال له الامام عليه السلام عليه ان يفحص، اذا لم يصدر منه الحدث فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك، لا، ولا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك سواء فحص أم لم يفحص، فهي مطلقة عامة شاملة لما قبل الفحص ولما بعد الفحص. هذا أولا. وكذلك أيضا بالنسبة لأصالة البراءة، على خلاف مسلك السيد الصادر قدس سره الشريف، وذلك بين النكتة، لماذا على خلاف مسلك السيد الصادر؟ وكذلك البراءة خلافا لمسلك السيد الصادر. أحسن. لأن المورد من موارد احتمال التكليف، من موارد احتمال اشتغال الذمة، ومقتضى احتمال التكليف الذي ثبت هناك منجزية الاحتمال بالنسبة للمولى حق الطاعة، فيستدعي في المقام الاحتيام بناء على البراءة العقلية، لأن المورد يحتمل أن المولى بالنسبة للاستطاعة مثلا أشك في بلوغ الاستطاعة من عدمها، مقتضى ذلك احتمال تحقق الاستطاعة بالنسبة لي، فلا تجري البراءة العقلية ترى، لأن المقام مقام منجزية للاحتمال لحق الطاعة المولوي، فيستدعي ذلك الاشتغال والاحتياط بلزوم الفحص لإحراز الفراغ، وإلا فلا. أما لو قلنا بمقالة المشهور من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالمقام المقام جارية في المقام فتدل على عدم وجوب الفحص، ويلتزم حينئذ بأنه لا يجب. فإذا بناء على إطلاق أدلة الأصول من الاستصحاب ومن البراءة العقلية على مقالة المشهور خلافا لسيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخل مقامه، يقال حينئذ بعدم وجوب. فعندها إذا شككنا في بلوغ هذا المقدار المخرج من المعدن النصاب من عدمه لا يجب علينا الفحص، وإنما نرجع لاستصحاب العدم النعتي أو استصحاب العدم الأزلي بناء على حجيته، فنقول حينئذ بعدم وجوب الخمس فيه، بل نرجع إلى البراءة العقلية بناء على مقالة المشهور، أو نرجع إلى البراءة الشرعية على مقالة المشهور ومقالة الشهيد الصدر، فنقول حينئذ بعدم وجوب الفحص فيه حينئذ. هذا بالنسبة إلى القائلين بعدم اللزوم، وهو الذي اختاره المصنف، عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وبنى عليه سيدنا الخوئي في فقهه من أوله لآخره في كل مورد، كما كان المقام من صغريات الشبهة الموضوعية وشك الإنسان في تحقق الموضوع ليتحقق الحكم. قال سيدنا الخوي والأستاذ التبريزي بعدم وجوب الفحص ومقتضى المقام الالتزام بعدم ترتب الحكم وعليه لا وجوب مثلا بالنسبة للمكلف. إلى هنا واضح؟ هذا وجه القائلين بعدم وجوب الفحص ومنهم المصنف. مقابل هذا القول عندنا قول آخر، وهو القول الذي يقول بوجوب الفحص والاختبار، فقالوا في كل مورد ورد فيه شبهة موضوعية شككنا في تحقق الموضوع اللي يترتب عليه الحكم يجب الفحص والاختبار إلا ما خرج بالدليل، وهو مثل موارد الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، فهذه حاكمة واردة مخصصة ما شئت فعبر، هذه تكون مانعة من وجوب الفحص في موارد الاشتباه بالطهارة، في موارد الإباحة، طبعا الطهارة والنجاسة، في موارد الإباحة والحلية، زين قاعدة الحل محكمة في كل مورد مورد، فلا معنى حينئذ لوجوب الفحص. أما في غير ذلك مثل المسافة الشرعية، مثل الاستطاعة، مثل بلوغ النصاب في الزكاة، مثل بلوغ النصاب بالنسبة إلى الخمس، يقولون بوجوب الفحص. دليلهم على ذلك أمور نقتصر على اثنين وهما ما ذكره المصنف حفظه الله. الأمر الأول قالوا بالتالي، طبعا الأمر الأول مستفاد من كلمات صاحب الجواهر، ذكره صاحب الجواهر في المعاملات في مسألة الدراهم المغشوشة، إذا توقف العلم بكون خالصها بحد النصاب على سبكها. وكذلك اختاره الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل أو فوائد الأصول. حاصل هذا الوجه التالي، أنه إذا كان العلم بالموضوعي المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعين على المكلف حينئذ الفحص بحكم العقلاء. أكرر بعبارة أوضح، صلاة المسافر، متى يقصر المسافر الصلاة؟ إذا بلغ 44 كيلومترا. فإذا العلم ببلوغ 44 كيلومترين هو الذي يناط به التكليف. ما هو التكليف؟ الصلاة قصر. إذا سافرت فقصر، صحيحة معاوية بن وهب، إذا سافرت فقصر. التقصير الواجب على المكلف متوقف على أي شيء؟ على إحراز قطع المسافة الشرعية المحددة. هذه خب واضحة، زين. نقول حينئذ إحراز المسافة الشرعية ما هو الطريق إليه؟ الطريق إليه الفحص، يفحص مقدار المسافة المقطوعة من المنطقة ألف إلى المنطقة باء، ليحقق بلوغ المسافة من عدمها، بحيث أنه لو أهمل الفحص في المسافة بين المنطقتين ألف وباء لزم من ذلك وقوعه في مخالفة التكليف، فسوف يصلي تماما. ولو كان يقطع هذه المسافة كثيرا لزم من ذلك مخالفته للتكليف كثيرا بأن يصلي دائما تماما، مع أن وظيفته هي القاض. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ حذرا من هذا العلم الإجمالي بأنه إذا ترك الفحص عن مقدار المسافة الشرعية سوف يؤدي ذلك إلى وقوعه في المخالفة كثيرا، يقول العقلاء بوجوب الفحص عليه حينئذ. نعم، التكليف محرز، التكليف محرز. إذا سافرت فقصر، مقتضى صحيحة معاوية بن وهب، يجب عليك التقصير في كل مورد قطعت فيه المسافة، فالتكليف الوجوب محرز، الشك في الموضوع. ولذلك قلنا أن مقامنا شبهة موضوعية، وجوب الخمس في النصاب محرز، وجوب الخمس في المعدن الذي بلغ نصاب المحرزون، لكن الكلام في حصول النصاب شبهة موضوعية. الحج على المستطيع واجب، لكن الكلام في كونك مستطيعا شبهة موضوعية. هذا ما له علاقة، التكليف المناص في حقه فرع تحقق الموضوع، فهذا يؤيد كلامنا. هو عنده تكليفان، إما أن يصلي تماما أو أن يصلي قصرا، موضوع كل منهما منوط بأي شيء؟ أو هذا التكليف الصلاة قصرا أو الصلاة تماما منوط بأي شيء؟ بتحقق الموضوع. تحقق الموضوع ما هو الطريق إليه؟ الفحص، فإذا ثبت المطلوب المدعى. لا ريت، المدعي يدعي أنه إذا لم يفحص، إذا كانت وظيفته في الواقع هي الصلاة قصرا وهذا لم يفحص، فبنى على أصالة التمام واضح، فصلى تماما فخالف الواقع الثابت علينا، لأن الواقع الثابت عليه ما هو؟ الصلاة قصرا بحسب الفصل. لما لم يفحص فوت الواقع الثابت عليه، فلزم من ذلك صلاته تماما، صلاته تماما مخالفة لما عليه الواقع. وضع الواقع محرز يا شيخنا، مو لأجل أنه قطعا لوح الواقع لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن لوح الواقع تمام أو أن لوح الواقع قطع، هذا أمر مفروغ منه. هذا الآن حينما يصلي وظيفته إحراز الواقع، لو صلى فكانت صلاته على خلاف ما هو الثابت في الواقع، اجعل في الواقع ما شئت، في الواقع تمام صلى قصرا، في الواقع قصرا صلى تماما. ليه؟ لو صلى على خلاف ما هو الثابت في الواقع، فحينئذ ألا يقال بأنه وقع في المخالفة أو لا؟ ليش مو في المخالفة القطعية؟ إذا كان ثابت في الواقع شيء وقد خالف، مخالفة احتمالية. إذن هذا علم إجمالي في المقام، عدل أو لا؟ له علم إجمالي في المقام، هذا العلم الإجمالي منجز يدعي، القائل بوجوب الفحص يدعي بمنجزية هذا العلم، فحينئذ ذلك يستدعي منه وجوب الفحص. لا يعني لو لم يفحص مارا لأنه بناء على الأصل، وبالتالي قد يدعى أنها مخالفة احتمالية، مع ذلك نقول العلم منجز، عمدة ما كان نحتاج إلى حل هذا العلم الإجمالي. ما دي إذا ما وضح أكرر مرة ثانية، يمكن أنا أدعي أقر بالمطلب هكذا، لا تخصه بخصوص المكلف، نوسع الدائرة بأنه إذا التزمنا بعدم وجوب الفحص يلزم من ذلك مخالفة كثير من المكلفين لما هو الثابت عليهم واقعا، لأن الإنسان لربما لديه أموال كثيرة في البنوك يشك في تحقق الاستطاعة، ما يكلف خاطر يروح يراجع حساب البنكي هل بلغ مقدار ما يحتاج إليه في الحج أو لا، وفلان خب فلان فلان فلان، قطعا قطعا نحرز أن هنالك مجموعة من الناس سوف يخالفون الواقع قطعا قلوا أو كثروا. إذا قلنا بعدم وجوب الفحص بالنسبة للمواضيع المناط التكاليف بها، نقطع بأن هناك فئة ولو قليلة سوف تقع في مخالفة الواقع، هذا مما لا نقاش فيه. فبالتالي وجود مجموعة ولو قليلة نقطع بكونها مخالفة للواقع يكفينا هذا لتنجز علم إجمالي عندنا، فيجب حينئذ حذرا من الوقوع في مخالفة الواقع أن نقول بوجوب الفاح. صار واضح؟ هكذا قيل. هذا العلم الإجمالي إذا استطعنا أن نحله بوجود مجموعة من المكلفين سوف يقعون في مخالفة الواقع، أمكننا حينئذ أن نرفع اليد عن وجوب الفحص وإلا فلا. قالوا في مقام حل العلم الإجمالي، أحد الأمور الرئيسية في جريان العلم الإجمالي ومنجزيته أن يكون داخلا في دائرة ابتلاء المكلف. أما إذا وجد عندي إناءان أحدهما هنا والآخر في الهند وأشك في نجاسة أحدهما، هل يقال بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة لي فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين؟ يقولون لا، لأن الثاني الذي في الهند خارج عن دائرة ابتلائي أصلا، أنا غير مبتلى به، فعندها ينحل العلم الإجمالي، يكون الشك في هذا الإناء الموجود أمامي شك بدوي فتجري فيه أصالة البراءة. تقولون المقام المقام، هذا المكلف بالنسبة إلى نفسه لا يحرز أنه مخالف للواقع، فيحصل عنده بالنسبة إلى وجوب الفحص في نفسه شك بدوي، يشك في أنه مخالف للواقع أم لا، فشكه بالنسبة لنفسه شك بدوي، لما كان شكه بالنسبة إلى نفسه شكا بدويا لا مانع من جريان الأصول المؤمنة من البراءة وما شابه، فلا يجب عليه الفحص، وبه ينحل العلم الإجمالي. وبعبارة فنية، إن هذا العلم الإجمالي خارج من دائرة ابتلاء المكلف بالنسبة إلى نفسه، لأن شكه بالنسبة إلى نفسه شك بدوي، فبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي في حقه، فيلتزم بجريان الأصل المؤمن وهو البراءة، فلا يجب عليه الفحص. هذا هو الآن، يعني يصورون العلم الإجمالي بالتقريب الذي ذكرنا، عمدة ما كان المستشكلين قالوا لهم لم تلتفتوا لهذه النكتة، أنت أيها الشيخ الأنصاري ألست أول من ذكر في رسائله شرط دخول الفرد في دائرة الابتلاء ليتنجز العلم الإجمالي؟ كأنك نسيت ما قررته قبل قليل، هكذا يقولون لك، لأنك غفلت عن أن هذا العلم الإجمالي ليس داخلا في دائرة ابتلاء المكلف، فلا يتنجس في حقه التكليف. إذا فرضنا أن المكلف كثير السفر مثلا، فيحتمل من نفسه أنه سوف يقع في أحد هذه السفرات مخالفة الواقع. إذا كان يعلم من نفسه بأنه سوف يقع في مخالفة الواقع فيجب عليه حينئذ لا لمنجزية العلم الإجمالي، وإنما لعلمه بمخالفة الواقع فيجب عليه. أما إذا كان لا يقول بأن عدم الفحص مدعاة لوقوع كثيرين الذين يحتمل أني أحدهم في مخالفة الواقع، لكن هل أنا ممن يخالف الواقع أو لا، أشك أجري الأصل المؤمن، لأن خروج الأمر عن دائرة الابتلاء، هل كثيرين مثل الإناء اللي في الهند خارج عن دائرة الابتلاء بالنسبة لي، فأيضا هل كثيرين بالنسبة لي أنا خارج عن دائرة الابتلاء فأكون شك بدوي أجري أصالة البراءة؟ العلم يكفي ولو في مرة واحدة، يكفي، لكن هو يعلم بأنه سوف يخالف الواقع فحينئذ قلت يجب. أما إذا كان لا يعلم إجمالا بمخالفة كثيرين الذي هو منهم، لكن لما يأتي لنفسه يشك في أنه يخالف أو لا، يأتي شك بدوي تجري أصالة البراءة. الكلام الكلام كلهم هكذا، كلهم هكذا، ماكو أي إشكال، ينحل العلم الإجمالي، لا يلزم منه أي إشكال في ذلك. صاحب الإناء الذي في الهند المردد بين نجاسة الذي في الهند ونجاسة الذي هنا، هو يقول وهو في الهند إن الإناء الذي في إيران خارج عن دائرة ابتلائي، فبالتالي يجري شكا بدويا في الإناء الذي عنده في الهند فتجري أصالة البراءة. خب، الوجه الثاني أو الدليل الثاني الذي ذكروه لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، قالوا بأن الشارع المقدس يهتم كثيرا بإدراك الواقع في هذه الموارد، بحيث لا يرضى الشارع بالوقوع في خلاف الواقع حتى إذا كان المقام مقام شك وجهل، فيجب على المكلف أن يحرز الواقع، ولا يجوز للمكلف مخالفة الواقع والوقوع في أمر خلافه. أقول هذا الدليل كما ذكر السيد الخوئي في المستند متين جدا في نفسه، لكن القضية في إحراز أن هذا الأمر مورد اهتمام الشارع المقدس، وإنما أحسن هذه دعوة تكون عهدتها على مدعية. إذا أحرزنا بأن هذا المقام مورد اهتمام للشارع المقدس كالأموال والفروج كالأموال والفروج والدماء، فلا ريب في وجوب الفحص حينئذ. أما إذا لم نحرز أن هذا المورد من موارد اهتمام الشارع المقدس فلا يمكن إثبات وجوب الفحص حينئذ. وإن شئت فقل إن هذا الدليل يتم في بعض الموارد دون بعض الموارد الأخرى، فيكون أخص من المدعى، لأن المدعى وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا، وهذا يفيد ثبوت الفحص في بعض الشبهات الموضوعية لا كلها، فيكون أخص من المدعى فلا ينفعنا في إثبات الدعوى. ولذلك ما عندنا كلام اصلا بناء على كلام السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الطاهرة، لو لم نرفع اليد بالبراءة الشرعية واقتصرنا على له منجزية الاحتمال، مقتضى كلام السيد الشهيد هو الالتزام بالفحص وبوجوبه مطلقا. جاري رفع ما لا يعلمون، نشك في وجوب الفحص او عدم وجوبه، لا نعلم بوجوب الفحص، رفع ما لا يعلم. لو جاءنا ان شاء الله يبرز غدا باذن الله تعالى واحد منكم قال بان جميع ما استدل به من الادلة للبراءة الشرعية غير تامة، حديث الرفع ضعيف سندا باحمد بن محمد بن يحيى العطار ولا جابر، رواية الحاج مخدوشة، رواية الجبن مقتصرة على الشبهات الموضوعية ولا تجي في الشبهات الحكمية، آية له وما كنا معذبين غير دالة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إنما هي مختصة بالأموال مثلا وما شابه، فلا دليل عندنا على البراءة الشرعية، فنبقى حينئذ دليلنا فقط إما البراءة العقلية بلا بيان، وقد عرفت عدم تمامية القاعدة، فالنتيجة منجزية الاحتمال. لو وجدنا غدا إن شاء الله واحد منكم يبرز يقول هذه المقالة، فحينئذ يلزم الفحص في كل شبهة من الشبهات الموضوعية. هناك من يقول من أعلامنا المعاصرين بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولا في لا مصيبة ولا هم يحزنون. على أي حال، هذا بالنسبة إذن إلى هذا المورد. النقطة الثالثة والأخيرة في الباحث، وهي إخراج المعدن من ملك الغير، والحمد لله رب العالمين.